فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن أجل الصدق أن تحرص على أن يكون ظاهرك وباطنك سواء، هذا إن لم يكن باطنك أجمل من ظاهرك. وإن من صدق فرحك بالإسلام ومحبتك للدعوة السلفية الحقة وصدقك في حب نصرة هذه العقيدة، نعم إن كنت فعلا صادقا في حب هذه العقيدة وحب نصرتها ورفعتها وانتشارها، أن تبذل الجهد كل الجهد والوقت كل الوقت في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. فحذاري حذاري من تضييع الأوقات والركون إلى النوم والدعاء والتنزه مع الغفلة عن هذه الشريعة العظيمة، تعلم هذه الشريعة العظيمة. هذا لا شك مخل بصدق العبد في حبه لنصرة دين الله. فإن أحببت فعلا أن تكون ناصرا لهذه العقيدة، فإن نصرة دين الله يحتاج إلى تعلم، لأن كم من جاهل أراد أن ينصر الدين فكان مضرته أكثر من نفعه. أرجو أن تصل هذه إلى قلبك، أن تقبل على كتاب الله حفظا وتفقها، ليس لمجرد حفظ ألفاظه بل بفهم معانيه والتدبر في آياته، كذلك التدبر في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور الغريبة التي تحصل كل عام أن المشايخ الفضلاء، أسأل الله يوفقنا وإياهم، يجتهدون في إقامة جملة من المحاضرات النافعة في أحكام الحج. والحج ليس مجرد أمرا مستحبا أو هو شيء ذكر في بعض الأحاديث البعيدة، هو ركن الخامس من أركان الإسلام. من التقصير حقا والمشين بحال المستقيم، خاصة إن كان إماما أو معلما أو مدرسا، أن يأتيه الرجل العامي من أهل مسجده ليقول لا والله يا شيخ لا أعرف كيف الحج هذا أبدا، وأنا قد خرجت في القرعة فكيف أحج، علمني. فيقول ها لا أدري. أليس هذا من العيب والمشين؟ سنين مرت والمشايخ يتوزعون في مساجد مختلفة ليعلمون الناس صفة الحج، فترى أهل الخاصة، أهل الخاصة محبي الدعوة السلفية في زهد عجيب، والأمر لا يعنيهم. أنا لست ماشي الحج الآن، كأن الأمر ليس من دين الله في شيء، وليس هو من العلم الشرعي الذي ينبغي أن يتحمله الإنسان وأن يتفقه فيه وأن يتعبد الله بتعلمه والدلالة عليه. لا شك أن هذا مسلك ليس بمسلك الحريص على نصرة دين الله. فإذا تهيأت هذه المحاضرات يا إخوتاه وبدل فيها المشايخ الجهد، فاتقوا الله في أنفسكم واحضروها حضور طالب علم، ولن يفوتكم بإذن الله من مقاصد حضور المجالس العلمية شيء. المجالس العلمية لها مقاصد، من أجلها طاعة أمر الله ورسوله الذي أمروا بالتفقه في دين الله، ومن أجلها أن نعبد الله على بصيرة كما مر بنا، وهذه عبادة إن لم تتعبدها اليوم فقد تتعبدها غدا أو في العام المقبل ولا تدري. ومن مقاصدها الدعوة إلى الله، كل هذه المقاصد موجودة في حضورك لدروس الحج وإن لم تكن حاجا لهذا العام. من مقاصدها حفظ الشريعة، فإنه إذا ذهب من الأمة من يفقه أحكام الحج، وهي من أجل الأحكام وأخطرها. ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الدلالة على هذا القضية، وأن أحكام الحج فيها تحتاج إلى فقه متين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار أبا بكر رضي الله عنه لجلالة علمه وقدره ورسوخه في العلم، إلى أن يكون إمام الحج سنة 9 من الهجرة قبل ذهابه هو عليه الصلاة والسلام في السنة 10، وهذا مما يتميز به الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، هذا الاختيار وهذا الاختصاص، وهذا يدلك على خطورة التفقه في أحكام هذه العبادة الجليلة العظيمة التي يقابلها وللأسف كثير من إخواننا بالزهادة فيها والنأي عنها. نعم، وليس هذا بمسلك الحريصين. مجالس العلم من مقاصدها أن تغفر ذنوبك، نعم، وأن تحفك الملائكة وتنزل عليك الرحمة، وأن يحصل بها قوة دينك وتدينك وبعدك عن مجالس اللهو وتضييع الأوقات. كل هذه المقاصد موجودة في دروس الحج، فما بالنا نرى كثيرا من إخواننا فيها زاهدون وعنها معرضون. درس في الحج؟ لا مش لينا، للحجاج. وأنت ماذا يا رعاك الله؟ ألست انتصبت؟ ألست درست الأصول الثلاثة وعرفت أن لا نجاة إلا بعلم وعمل ودعوة وصبر، وأن كل مسألة في الشريعة تمر على هذه المراتب الأربعة، عليك أن تتعلمها وتعمل بها وتدعو إليها وتصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. كونوا في مقاصد قلوبكم يا رعاكم الله أن تكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يحيط بحياة المسلم، بكل شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، تدعو إلى الله في آداب الطعام، في آداب الأكل، في صفة الصلاة، في كل الأمور. ليس شيء من شريعة الله مهجور. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن تيمية شيخ الإسلام: وينقله عما قبله من العلماء والأئمة، يعني خذوا الإسلام كاملا، يعني لا نكن على طريقة أهل الكتاب، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بل الواجب علينا أن نأخذ بدين الله كاملا. نعم، لا نترك حتى قتل الوزغ، نوالي عليه ونعادي وندين الله به. نعم، ونتبرأ ممن يستهزئ بهذه السنة ما دامت قد وردت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا بعض هؤلاء المساكين الذين يستهزئون بشريعة الله. نحن نعظم كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل الوزغ، من ضربه من أول ضربة فيه 100 حسنة، هذا من دين الله، نتعلمه ونعمل به وندعو إليه ونحرص عليه، وليس شيء من دين الله مهجور. كل شريعتنا علينا أن نحافظ عليها، علينا أن نحافظ عليها، لعل الله أن يحشرنا وإياكم، نعم، في أتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام، وفي حملة هذه الشريعة، وفي من يرد حوضه عليه الصلاة والسلام، وفي من يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن الله يهيئكم يا رعاكم الله إلى مقامات عظيمة جليلة، فكونوا على قدر هذه المسؤولية. قد أعدوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، إياك وتضيع الأوقات، تفقه فيما تيسر لك من العلم الشرعي، ومن ذلك هذه الدروس التي لعلها تبدأ إن شاء الله مع مبدأ الأسبوع القادم. أرجو أن نرى عناية من الطلاب بها، اجعل لها كراسة خاصة، اكتب عليها دروس الحج، تعلم صفة الحج، تتعبد الله بهذا التعلم، لعلك تحج ولعلك تفقه حاجا. نعم، عمك ما ذهب إلى الدرس، نعم، فأنت رجعت تودعه، تحكي له وتذكر له صفة الحج وتعلمه، فيذهب العم إلى الحج، نعم، فيحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أجر حجة وأنت جالس هنا. نعم، أما قال نبيك عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم، فاحتسبوا هذا الأجر والتواب، جزاكم الله خيراً.